يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله فادعوا الله فادعوا الله مخلصين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.